الرسالة الأخيرة أيضا ذكر الشيخ أيضا لأخواتنا النساء. أنا بتكلم بكده بس موضوع صغير كان أحد الآباء يعني قد سألني فيه. يعني في السابق يا جماعة يقول قبل تقريبا 10 سنوات ما كان يرد على أذهان نسائنا مسألة كشف الوجه وعدم كشف الوجه، وكان الأصل تغطية الوجه من غير كلام. ثم في خلال الفترة الأخيرة بدأت بعض النساء تكشف وجهها، وإذا قلت لها قالت والله المسألة فيها خلاف. المسألة لا تتعلق بخلاف وعدم خلاف، هي في الحقيقة في كثير من الأحيان تتعلق بشهوة نفس. أنا لا أقول الجميع، بعض النساء ربما مقتنعة شرعا أنه يجوز، لكن بعض النساء لو تقول لها طيب عطيني دليل واحد من أدلة الذين قالوا يجوز كشف الوجه، قالت والله مدري بس اللي أعرف في علماء أفتوا بهذا. فإذا كان عالم قد أفتى بهذا فهناك 10 علماء قد أفتوا بغيره. ولو تتبع الإنسان رخص الفقهاء اجتمع فيه الشر كله. يعني هل تعلم مثلا، هل تعلم أن بعض العلماء مثلا يقول إذا بعضه عالم وأخطأ يقول لك الخمر لا يجوز إلا إذا كان مصنعا من العنب، لو صنع الخمر من نوع آخر جاز. لو جاء واحد وأخذ بالفتوى قال والله في عالم بس في عش في مليون عالم يقولون حرام وكل ما أسكر فهو حرام لو تصنع من تراب، قال لك لا أنا والله لقيت هالقول لعالم ثم أخذ هالقول. وبعدين جاء عند عالم ثاني وقال والله في عالم ثاني يقول بعد يجوز لبس الذهب للرجال إذا لم يكن كثيرا كما تلبسه المرأة، وقام وقال والله أنا بلبس خاتم وبلبس والله ذهب، وأخذ قول عالم شاذ يعني شاذ في قوله. ثم بعدين جاء ولبس أيضا ربما بعض اللباس المختص بالنساء حرير، قال والله أنا لقيت عالم أفتى بهذا. هذا لعب بالدين. هل تصدقون قبل يمكن 3 أو 4 سنوات اتصل بي واحد والله بعد صلاة الظهر يوم العيد، يوم العيد الأضحى بعد صلاة الظهر، وقال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا شيخ أنا حاج، أنا حجيت يا شيخ في العام الماضي لسه يوم العيد تونا مخلصين من مزدلفة ورامين جمرة العقبة، أنا ما بعد فتحت حرام تونا رامين جمرة العقبة. فقلت ايوه. قال والله أنا حجيت ورجعت الرياض. حجيت العام؟ قال والله حجيت هالسنة. كيف؟ قال طلعت أمس بعد العصر وصلت جدة على المغرب وجيت مريت على عرفة بالليل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن عرفة من يعني وقف فيها ساعة بالليل أو نهار، يقولوا مريت على عرفة اللي جلست فيها نص ساعة، وبعدين مريت على مزدلفة جلست لي مدري كم قال نص ساعة أو ساعة، وبعدين رحت ورميت الجمرات وطفت وسعيت ورجعت الرياض. يعني حجة كل ما كمل لي يمكن ولا 14 ساعة. قلت يا أخي طيب باقي عليك الهادي؟ قال موكل. قلت طيب الهادي ما هي مشكلة، باقي عليك المبيت بميناء؟ قال بأنحر عن هدي. قلت بقي عليك الرمي؟ قال كم يعني 3 خرفان، بذبح 3 خرفان. طيب بقي عليك كذا؟ قال لا يعني كل مسألة فيها كم 6 من الخرفان ولا الشياه ولا 7 خلاص أهدي بأذبح. المسألة ليست أنك تذبح ولا ما تذبح، المسألة فيها عدم تعظيم لشعائر الله. الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سير شعائر الله عظيمة عندك، ما هو بالمسألة تساهل بالمسألة والله وقال في خلاف وما خلافه وطلع من الموضوع. فأنا أقول حقيقة، أنا أقول لأخواتي تعتني بما كان عليه أمهاتها وجداتها. الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، زينة المرأة في وجهها. الحين لو الواحد بيروح يخطب مرأة وقال والله انظر نظرها الشرعية، وش يروح يناظر؟ أصابع رجلينها؟ يناظر أصابع يدينها؟ يناظر إذنها؟ بيقول أبغى أشوف وجهها. ولو اكتشف أن رجلها فيها كوية ولا فيها جرح قديم ومخيط عليه ولا يزال الأثر باقي، ما اهتم، أهم شيء الوجه السليم، أليس كذلك؟ لأن الوجه هو مجمع الحسن، والأولون كلهم إذا تغزلوا تغزلوا بالوجه. حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، كل الغزل في الوجه والعيون والخدود والشفتين وغير ذلك. ما شفنا واحد يتغزل بركبة المرأة ولا بذنها ولا بأصابع رجلينها ولا بسيجارة ويتغزل بناقة. فتجد أنه يمدح الوجه، لأن الوجه هو مجامع الحسن. والله يقول ولا يبدين زينتهم، ولا يبدين زينتهم. فإذا قالت المرأة والله بأستر كل شيء وبطلع وجهي، بيقول يعني الحين الناس بينفتنون برجلك لو طلعتيها ولا ينفتنوا بوجهك. فما يعني أودي والله وبناتي وأخواتي ألا يتساهل مسألة كشف الوجه. والأدلة على وجوب تغطية الوجه كثيرة جدا، وأنه ليس خاصا بأمهات المؤمنين. الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وإيش ونساء المؤمنين، أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش يا ربي؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنى، حتى ما حد يعرف المرأة إذا مشت. الله يبغى لما تطلع من البيت أربع حريم اللي في الشارع ما يدري هي هذه سارة ولا هذه مثلا عائشة ولا هذه فلانة ولا هذه، ما يدري، ما يفرق بينها لأن كلها متغطيات. ذلك أدنى أن يعرفنا حتى ما حد يعرف فلا يؤذي. لأنه ممكن يؤذيها، ممكن يقول الله بغازل فلانة لأنه ما بعد زوجت، ولا بغازل فلانة لأنها زوجة فلان، ولا الله هي بكل حريم طالعين مع بعض ما يدري يتعرض لمن لأن كلها متغطيات. فمسألة وجوب تغطية الوجه، وترى بالمناسبة اللي يجي يقول لك لا أما الأربع على الجواز مو صحيح، كذبوا. يعني يا جماعة لما يصير أو يقول لك ترى كشف الوجه مذهب الشافعي مذهب الحنفية مذهب مو صحيح يا جماعة، يعني الشافعية الشافعي رحمه الله منذ أن توفي قبل 1200 سنة، الشافعي طوال هال 1200 سنة طلع علماء كلهم شافعية. فلما يصير عندك 10,000 عالم شافعي ويجيك واحد من علماء الشافعية وأباح كشف الوجه، وجاء واحد ونظر في الكتاب وقال شوف هذا شافعي اسمه في الكتاب فلان وفلان الشافعي والكتاب على مذهب الشافعي يقول يجوز، نقول صح هذا الكتاب يقول يجوز، لكن فيه مئات الكتب الشافعية تقول حرام، ليش خدت في الكتاب؟ كذلك قل كذلك الحنفية والمالكية والحنابلة. فأنا والله أؤكد على بناتي وأخواتي لا تتساهلي بكشف الوجه لا وأنا أقول أحيانا لبعض البنات يعني مراهقات أقول لها يا بنتي لو كان عندك في وجهك حرق، لو أنك انكف عليك أسيد وأنت صغيرة فرضا، ولا أصابك حرق ولا شيء ونقص وجهك ولا عندك تشوه في الوجه، هل أنت تكشفين وجهك في كل مكان؟ الله والله أنت غطى تلقاها خجلانة أن الناس يرون هذا الأثر في وجهها. يعني الله تعالى لما سلم وجهك وحسن صورتك تقولين يا ربي يعني أقابل نعمتك بمعصيتك، أقابل نعمتك أني أروح أكشف وجهي لأنك زينت شكلي ترى أكشف وجهي، لكن يا ربي لو ابتليتني بأسيد من كب علي ولا جعلتني في مشكلة في عيني ولا كذا ترى أتغطى صح. فيجب ترى يجب تغطية الوجه، ولا يجوز للفتاة أنها تتساهل مثل هذا. والأدلة على وجوب كشف الوجه سواء على وجوب تغطية الوجه سواء في القرآن أو في السنة كثيرة جدا، فلا ينبغي للبنت أنها تتساهل. وكذلك ما يتعلق بالعباءة، أنا أعرف أن بعض النساء، واليوم يعني كنت في بعض الحملات لقيت بعض الأشياء وكان يجي أسئلة، بعض النساء لما أرادت تأتي للحج راحت تشتري عباية. ليش؟ تقول عبايتي اللي عليه ما تصلح أحج بها. ليش؟ لأن عبايتها عبايتها اللي عليها مزركشة ومفتحة يمين ويسار ومنكشة ومدري الشكل، تقول والله استحي أروح الحج بهالعباية. هالعباية خلها يعني الروحات والجيات في ديرتي اللي أنا فيها، لكن الحج لا والله بلبس عباية سليمة. أقول يا بنتي العباءات التي فيها زينة ما تجوز أصلا، لأن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن سواء كانت هذه الزينة في لباسك الداخلي ولا الخارجي ما يجوز. ولذلك يعني أنا أطلب من بناتي أنها تحرص، وأخواتي أنها تحرص إذا رجعت تستمر على عباءتها اللي لبستها في الحج، العباءة الساترة اللي ما فيها زينة ولا فيها شطاعة لله وتعظيما له سبحانه. ثم أنا أسأل سؤال الحين، لما الوحدة تبغى تطلع، وركزوا معي في السؤال، لما الوحدة تبغى تطلع ثم تختارها العباية الزينة وتطق لها هالجزمة اللي ملفتة للنظر بلونها وطولها، وتطق الشنطة اللي ساريتها بكذا ألف، وتطلع الشنطة خارج العباية وهي رايح تسوق ولا رايح المستشفى، يعني مين قالت في عرس تقول زين النساء؟ ولا أنا أسألها هل طالعة للسوق ولا طالعة المستشفى ولا طالعة تمشي عيالها في أحد الأماكن؟ أنا أسألك سؤال، تتزينين لمن؟ فعلا سؤال. انت الحين لبستي العبايه الزينه وطقيتي لك هالحذاء اللي شكله كذا وكذا وحطيتي هالشنطه اللي كذا يمكنك تطيرتي بعد، انت تتزينين لمن؟ انت رايحتي للسوق تتزينين للمليا اختي، ولا رايحتن الى مستشفى تتزينين لمن؟ لو انك معزومتن على عرس ولا على حفله عند واحده من النساء ولا قلنا يعني مجتمع نسائي، لكن انت رايح للسوق وشلون هالشنطه اللي لونها كذا والعباءه اللي لونها كذا ولا؟ العجيب سبحان الله، شوف عائشه تقول لما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن الى صلاه العيد وش قال؟ وليخرجن ايش يا شيخ؟ تفيلات يعني ملابس عادية. إيه ملابس عادية ما تلفت النظر. هو في يوم عيد يقول عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفيلات تطلع وهي غير متزينة وهي طالعة تصلي وصحابة ويوم عيد ومع ذلك وليخرجن تفيلات. أجل المرأة اللي تطلع في كذا، أنا أقول يعني ينبغي المرأة أن تتقي الله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن. وقال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وترى أيضا المرأة، ترى الحين المرأة اللي تتزين هذه الزينة الجاذبة، هي تظن نفسها إذا طلعت للسوق والمستشفى أنها تكبر في عيون الرجال إذا رأوها، انهم يقولوا والله وش هالمرأة ما شاء الله، والله انها بنت رجال، والله اشهد انها بنت اسرة طيبة، توقعون يقولون كذا في انفسهم؟ والله انهم يحتقرونها، وان هذه لو انها عفيفة شريفة ما مشت هالمشية المتغنجة وحطت هالعطور اللي يشمها اللي في اول السيف وحطت هالشكل، لو انها بنت اسرة كريمة وانها حريصة على عفتها وشرفها لما اظهرت زينتها امام الرجال، وكأنها تقول يلا تعرفوا علي وانظروا إلي. الواحد أيضا يحرص على أهله يا إخواني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن بناتك ومسؤول عن زوجك ومسؤول عن، عسى الله يوفق عليك. كذلك شيخنا سيد أسعد شيخ محمد لو عرجت الله